سؤاله الأخير عن ما يحصل من بعض الشباب في بلده من قدح في الشيخ الألباني رحمة الله عليه. أولا يا إخواني، كون الشباب المسلم يجعل همه القدح في فلان وفلان وتتبع عثرات الناس وزلات الناس وأخطاء الناس، هذا أمر خطير لا يجوز. الكل كلنا خطأ، وخير الخطائين التوابون، ولا يوجد أحد منا معصوم من خطأ إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله عصمه أن يقره على أخطأ، أما غير النبي فالأخطاء واقعة منه، فنحن مخطئون ومقصرون. الشيخ الألباني عالم فاضل محدث له نشاط واجتهاده، وإذا هذا أمر أشكال فيه كون يقع منه أو من غير أخطأ، الخطأ ممكن، لكن إذا أخطأ العالم لا يجوز لنا أن ننسى فضائله وأعماله ونقضي على كل جهوده بخطأ إنه وقع فيه. صحيح. هو أخطأ بلا شك، أخطأ كما أنا أخطئ أنا ويخطئ غيري، فهل معناه أنه من أخطأ من العلماء قلنا خطأك يقضي على كل حسناته؟ كم من العلماء الأوائل من أخطأوا في فتاوى أخطأوا فيها وخالف النصوص، ومع هذا ترحم عليهم واعتذر لهم بأي عذر. وقد وضع شيخ الإسلام رسالة صغيرة سماها رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. هذا الكتاب بيّن فيه الشيخ أن الأئمة أئمة الهدى لا يلزم من ذأنه أن لا يخطئوا، قد يخطئوا، لكن ينبغي أن نقيم الأعذار لهم وأن لا نجعل خطأ وقعوا فيه سببا لاحتقارهم وانتقاصهم والحط منهم والثلب، لا، هم يخطئوا كما يخطئ غيرهم، وأن العالم يخطئ وليس خطأه قاضيا على كل فضيلته. فالشيخ الألباني محدث وألف الحديث وحق وكتب، وله وعليه له له حسناته وفضائله، وعليه بعض الملاحظات كما هو معروف، وجاوب وقد يعني اعتنى بعض العلماء بتبيين بعض الأخطاء من باب النصيحة، لكن لا يلزم من ذلك أن نعيبه ونسبه، نقدر له علمه ونعتذر عن خطئه ونقول هو بشر كسائر الناس.